تقول: عمل المرأة يدفعها إلى الاستعانة بالخادمات الأجنبيات غير المسلمات، مما يؤدي إلى تأثيرهن على أطفالها في طريقة التربية. ما رأي سماحتكم في هذا من منطلق الدين الإسلامي؟ لا يجوز استخدام الكافرات للتربية ولا غير التربية في هذه الجزيرة، ولو كان في غير الجزيرة ما يجوز أن تربي الكافرة أولاد المسلمين، هذا خطر، لا يجوز استخدامها مربية في الجزيرة، يجمع شرين، شر استخدامها للجزيرة وشر التربية، لا يجوز، بل يجب أن يكون المربي للأولاد رجل صالح أو امرأة صالحة، إذا كنا بنات امرأة صالحة مسلمة، وللبنين رجل صالح، ولا يجب أن يربي البنين الكافر ولا يربي البنات الكافرات، لا لا يجوز هذا، وهذه الجزيرة لا يستخدم لها كفار لا رجال ولا نساء، يجب إبعادهم، ولا ينبغي الاقتران بهذا بما يوجد بين الناس الآن من كثرة الكفرة، لا يجوز الاقتران بهذا، هذا ما يجوز، قالوا ننبه ولاة الأمور على هذا، نسأل الله لهم التوفيق، فالواجب على المؤمن أن لا يستخدم عند الحاجة إلا مسلمة ومسلم في عمله، وإذا كان ما في البيت غيرها لا تعلم، لا تروح، لا توظف، تبقى عند في بيتها عند زوجها وعند أولادها، تترك الوظيفة يغنيها الله عنها، على زوجها يقوم عليها، تلزم بيتها، تلزم زوجها وتلزم أولادها، تدع العمل، بيتها خير لها، تربية أولادها من أهم المهمات، وجود الخادمة عند الزوج خطر أيضا على الزوج، يقع الزنا والفواحش والشرور، فالبعد عن الخادمة أولى، إلا إذا كان في البيت نساء معها لا تحصل خلوة ودعت الحاجة إليها وهي مسلمة، فلا بأس عند الحاجة إليها وهي مسلمة، أما كونها مع الزوج وحده فدعها.